الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 57 بعد 100 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى الكلام في موضوع الإيمان، وهو أهم موضوع في هذا الكتاب العظيم. أهم موضوع هو موضوع الإيمان، ونحن بالنسبة لهذا الفصل أو لهذا الباب إلى الآن نقدم رجلا ونؤخر رجلا. هل نكتفي بما هو موجود في هذا الكتاب، أم نقرأ شيئا من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ وإن كانت النية قديما أن نقوم بقراءة الكتاب كله، ولكن يعني أخشى إن دخلنا في الكتاب أن ننسى كتاب شرح العقيدة الطحاوية، ونحن نتمنى أن نأتي على نهاية هذا الكتاب الطيب المبارك. فربما تكلمنا في باب الإيمان هنا بشيء من الإتهام، وبعد أن ننهي كتاب شرح العقيدة الطحاوية نسمي بمشيئة الله تعالى في كتاب الإيمان بدلا من كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على قراءة كتب أهل العلم وتوضيحها للطلاب. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتصادر بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذا كلام عليه مؤاخذات وعليه تعقيبات، يعني مهما حاولنا أن نبرر للإمام الطحاوي إلا أن هذا الكلام فيه بعض المخالفات لمذهب أهل السنة والجماعة، وهذا يعتبر أبرز المؤاخذات على الإمام الطحاوي رحمه الله، أبرز المؤاخذات التي أخذت على الإمام الطحاوي وعلى الأحناف وعلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله كما سنوضح. يعني في البداية نبين أن هذا الأمر من المؤاخذات على الإمام الطحاوي وعلى الإمام أبي حنيفة نفسه، لأن هذه العقيدة عقيدة الإمام أبي حنيفة كما قال الإمام الطحاوي وصاحبيه محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف رحمة الله على الجميع. ونحن نعظم هؤلاء الأئمة ونقدرهم ونحترمهم، ولكن هؤلاء الشيوخ أحبة إلينا، ولكن الحق أحب إلينا من شيوخنا ومن أئمتنا. واضح الكلام؟ وبالطبع لن يكون النقد موجها، لن يكون النقد موجها من مثلي، فلست مؤهلا لنقد هؤلاء الأكابر، وإنما الذين نقدوهم هم الذين في مرتبتهم أو أعلم منهم. واضح؟ كما سنبين بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. يقول الإمام الشارح، الشارح مذهبه الفقهي حنفي كما تعلم، ولكنه في العقيدة سلفي سني 100%. واضح، هو الشارع سلفي سني 100%، ولكن النقد موجه ليس للشارع، وإنما النقد موجه لمن؟ لصاحب المتن نفسه، ألا وهو الإمام الطحاوي رحمه الله. واضح. ثم بالنسبة للشارع، أحيانا يكون هناك عليه بعض المؤاخذات، إذ ليس هناك إنسان سلم من المؤاخذات، وكل يرد ويرد عليه إلا واحد، من هو؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي ضمنت له العصمة. يقول الإمام الشافعي، وهو الذي عقب وأخذ على المؤلف مؤاخذات سنذكرها بمشيئة الله تعالى في القراءة، يقول: اختلف الناس، طبعا علشان نوضح الأمر، المؤاخذات أين؟ نقرأ كلام الطحاوي مرة أخرى حتى نبين هذه المؤاخذات. يقول: والإيمان والإقرار باللسان والتصديق بالجنان، لم يقل والعمل بالأركان، لأن الإيمان تصديق ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. واضح؟ فهذه المؤاخذة الأولى، فهو يتبع هنا مذهب مرجئة الفقهاء كما سنبين إن شاء الله تعالى، ونوضح من هم مرجئة الفقهاء وكيف كان مذهبهم وكيف يختلفون عن المرجئة الذين قد شدد العلماء النكير عليهم، لأن مرجئة الفقهاء ليسوا كسائر المرجئة، فهناك مرجئة غالوا في الإرجاء حتى أخرجهم العلماء من الملة كالجهمية، فالعلماء يكفرون الجهمية أتباع جهل بن صفوان. وسيتضح لك بمشيئة الله تبارك وتعالى ما هي الأسباب التي جعلت علماءنا يكفرون الجهمية. أما من المتبعة الجهمية الكرامية، ومن الذين وقعوا في البدعة، هم الأشعرية الكلابية والماتريدية كما سترون بمشيئة الله تعالى، لأنهم بنوا مذهبهم هنا على علم الكلام المذموم، بعكس مرجئة الفقهاء، فإن مرجئة الفقهاء لم يقوموا ببناء مذهبهم في هذه المسائل على البدع الكلامية، وإنما على أدلة شرعية من الكتاب والسنة وفيها شبهات، يعني يستدلون على سبيل المثال كما سيجيء الأمر التوسع، لأن الله تعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقرن العمل بالإيمان أو عطفه عليه، والعطف للمغايرة، واضح؟ العطف للمغايرة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقالوا العمل غير الإيه؟ غير الإيمان، العمل ليس من مسمى الإيمان، وهذه أدلة أو شبهات سيأتي لمشيئة الله تبارك وتعالى فرضها ثم الرد عليها من كلام أهل العلم. واضح؟ فأول مؤاخذة على الإمام الإمام المؤلف الطحاوي نفسي: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، الجنان اللي هو إيه؟ القلب. وسمي الجنان جنانا لماذا؟ لأنه مستتر مستجن في القلب من مادة الجن الخفاء، ولذلك سمي الجن إيه؟ جنا، كما قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فسمي الجن جنا. وسمي الجنين في بطن أمه جنينا لأنه مستجن في البطن. وسميت الجنة جنة لأنها تجن من بداخلها تخفيه لكثرة أشجارها، وصغرت على الجنينة، الجنينة اللي تلعى الجنينة جنة، فالجنة اللي هم الجن هؤلاء مستترون، والجنة تخفي من بداخلها، والجنان اللي هو القلب لأنه مستخف في الصدر غير مرئي، والتصديق بالجنان. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، هذه ليس فيها مؤاخذة، تمام؟ والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هنا المؤاخذة، لأن لازم هذا الكلام، لازم هذا الكلام، وقد قال به البعض أن إيمان الفرد منا كإيمان جبريل عليه السلام، لأن الإيمان إن كان بالقلب، إن كان الإيمان تصديق بالقلب، فالتصديق عندهم لا يتفاوت، إن نقص التصديق كان شكا فكفر صاحبه، حل محله الكفر. وحينئذ الإمام يقولون الإمام في أصله سواء، يعني الناس أهل الإيمان في أصل الإيمان سواء. يعني إيه في أصل الإيمان سواء؟ في أصل الإيمان، أصل الإيمان الذي هو التصديق والإقرار، الإقرار لا يتفاوت الناس فيه والتصديق لا يتفاوت الناس فيه. سيتضح بعد ذلك أن التصديق نفسه يتفاوت. هل تصديقنا كتصديق الصديق أبي بكر رضي الله عنه؟ هل تصديق أبي بكر الصديق كتصديق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا. فالتصديق نفسه درجات. أنت تصدق إنسانا ولكن إن جاءك الخبر عنه وعن مجموعة غير يزداد صدق تصديقك له، وهكذا. فإن كان الخبر متواترا، فإن كنت قد رأيت بعينيك. ولذلك تفاوت العلم بين علم اليقين وبين حق اليقين وبين علم اليقين. ولذلك لما قال إبراهيم عليه السلام لربه سبحانه وتعالى أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى بلى، إيمان عظيم، ولكن ليطمئن قلبي. فأصل إلى درجة ماذا؟ عين اليقين، فيرى بعينيك. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتي لك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فحينئذ يظهر أن التصديق نفسه والإيمان بيتفاوت. فقوله هنا وأهله في أصله سواء، هذا من المؤاخذات عليه. ثم يقول والتفاضل بينهم بالخشية والتقى. أبدا، التفاضل يكون بالتصديق ويكون بالإلقاء. كل أعمال القلوب تتفاوت، وكذلك أعمال الجوارح. يقول ومخالطها بالخشية، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، ومخالطة الهوى وملازمة الأولى. هذا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله وغفر له. قال الشارح: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا. ولو رجعت إلى كتاب مقالات الإسلاميين للإمام أبي الحسن الأشعري لوقفت على أقوال الفرق في مسمى الإيمان، أقوال الفرق المختلفة في مسمى الإيمان. فالخوارج لهم قول، والمعتزلة لهم قول، والمرجئة بأنواعها لهم قول، وأهل السنة الأمة يقال عن أهل السنة يقولون السلف الصالح، يقولون أصحاب الحديث، هؤلاء لهم قول مخالف ومباين لجميع هؤلاء. اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا. فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث. يبقى مين من الأئمة الأربعة؟ مالك والشافعي وأحمد، هؤلاء الأئمة الثلاثة. بقي من؟ أبو حنيفة. يبقى فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث، زي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل أئمة الحديث والإمام الحاكم، كل دول، وأهل المدينة رحمهم الله، وأهل الظاهر كمان، وجماعة من المتكلمين، في مجموعة من المتكلمين وافقوا مذهب أهل السنة والجماعة، كالحارث المحاسبي وأبي علي القلانسي وأبي علي الثقفي، كما قال أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة. هؤلاء من المتكلمين الذين قالوا بقول أهل الحديث. ذهبوا إلى ماذا؟ فذهبوا إلى أنه تصديق بالجنان، يعني بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. المعتزلة يقولون هكذا، والخوارج يقولون هكذا، ولكن المعتزلة والخوارج يجعلون الإيمان شيئا واحدا، إما أن يوجد كله وإما أن يذهب كله، إما أن يأتي كله وإما أن يذهب كله، حقيقة واحدة. لا يتبعض ولا يتجزأ. وهذا امر عظيم من الامور التي اخذ بها اهل السنة والجماعة وخالفوا سائر الفرق، ان الايمان عندهم ايه؟ ذو اجزاء. ولأن هذا الكلام اتوا به من عندي انفسهم ولا من الكتاب والسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان ايه؟ بضع وسبعون شعبة، وقد توجد شعب ولا توجد الشعب الاخرى، واكتمالها اكتمال للايمان، ونقصانها نقصان للايمان، وبعض الشعب اهم من البعض الاخر، اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى من الطريق. فلو ترك الانسان اماطة الاذى لما اثر ذلك على ايمانه، لانها من باب المستحبات. ولو ترك الانسان الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، والحياء شعبة من لو ترك الانسان الحياء لترك واجبا عظيما. ولو ترك الانسان لا اله الا الله لكفر بالله تعالى. واضح؟ يبقى اعلاء لا اله الا الله وادناء امادة الاذى عن الطريق، والحياء في نفس الحديث والحياء شعبة من الايمان. وهذا الحديث ذكر القول لا اله الا الله، وذكر الفعل اماطة الاذى، وذكر الحياة عمل الايه؟ القلوب، عمل القلوب. واضح؟ هذه امثلة. ولكن الايمان اعتقاد وقول وعمل. هذا الكلام متفق عليه بين اهل السنة والجماعة، واتفقوا كذلك على انه على ان الايمان على ان الايمان ذو اجزاء وشعر ويتبعض، واذا ذهب بعضه لم يذهب كله الا اذا ذهب الاصل. الا وهو الايه؟ الاصل الذي سنتفق عليه ان شاء الله، ونتكلم عن هذا الاصل حتى لا نتعجل الكلام. ايه هو الذي لو ذهب يذهب الايمان كله ويحل محله الايه؟ الكفر. هذه مسألة شائكة جدا لا نتكلم فيها في بداية الدرس، وانما حينما نتعمق بمجيئة الله تعالى في باب الايمان. واضح الكلام؟ نريد من اخواننا انهم يركزوا، ركزوا فيما تقرؤون وركزوا فيما تسمعون، ولو وجدتم شيئا خارج الكتاب دونوه، ثم ان وجدتم بعض الشبهات نتناقش فيها بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. ولا تكون المناقشة في صلب الدرس، وانما تكون في حواشي الدرس بعد الدرس ان شاء الله. لماذا؟ حتى لا يتشتت المستمعون. ثم هناك امور لا تتعجلوا في الكلام عليها، مثل جنس العمل ومشاكل ذلك، لان الامر جد خطير. واضح؟ باب الايمان، وهذا الباب اول باب حدث فيه الخلاف، حدث فيه الخلاف في هذه الامه بين الخوارج وبين اهل السنه والجماعه، وحدث ما حدث، وحدث الخروج، وحدث التكفير للصحابه، كان بسبب الكلام في الايمان. واضح؟ فأقول فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق ابن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجناح وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وذهب كثير من أصحابنا. طبعا الشيخ شعيب الأرناؤوط بيعقب تحت ويقول، وهو قول المعتزلة أيضا، فالمعتدل يقولون انه قول وعمل، او تصديق ونطق باللسان وعمل بالاركان. فانهم قالوا الايمان هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف انهم جعلوا الاعمال شرطا في صحة الاعمال، اعمال الجوارح جعلوها شرطا في صحة الايمان، فمن ارتكب كبيرة خرج من الايمان، يكون في الدنيا في منزلة بين المنزلتين وفي الاخرة مخلد في النار. الخوارج يقولون كذلك، ويقولون لو ارتكب كبيرة او ترك واجبا من الواجبات يخرج من الملة، ويكفر قولا واحدا عند الخوارج. واضح؟ يقول هؤلاء المعتزلة والخوارج جعلوا الاعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله، واحال على كتاب شرح السنة للالكائي والايمان لابي عبيد القاسم بن سلام وعمدة القاري في الجزء الاول. وبالطبع هذا الكلام قاله مين؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني. لن نتعجل في اقرار كلام شعيب الارمعوط او نقضه، يعني لن نتعجل في نقض كلامه ولا في اقراره، يعني نقر على هذا الكلام ولا ننقضه في هذا الكلام. هذا الامر قضيه شرط الصحه وشرط الكمال من القضايا التي نريد ان نؤجلها ولا نتكلم فيها مؤقتا، وانما نتكلم فيها مثل قضيه جنس العمل فيما بعد. هذا الكلام عشان بس نبقى ايه واخدين بالنا، مساله شرط الصحه وشرط الكمال، مساله جنس العمل، وهذه القضايا نؤجلها سنتكلم فيها بمشيئه ربنا تبارك وتعالى، لان احنا ليس هدفنا ان ننشر منهجنا او ان ننشر مذهبنا، وانما هدفنا جميعا ان نصل الى الحق. نريد ان ندين لله بما يريد الله عز وجل منا ان ندين به. ربما نبدا في هذا الدرس وبعد الدراسه نخالف ما كنا نعتقده قبل ذلك، واجب انا او انتم. لماذا؟ لان الانسان يستجد كل يوم علما ايه جديدا. احنا هدفنا بنقرا الان ان نصل الى الحق، وليس الهدف ان انشر مذهبي انا الشخصي او مذهبك انت الشخصي وإن أو مذهب فلان من الناس، فإن العقائد لا يكتبها فلان أو علان من الناس، والعقيدة لا تنسب لفلان أو فلان من الناس، وإنما المفروض إن العقيدة تكون عقيدة مين؟ عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلنا هدفنا نبحث وندرس ونسأل ربنا عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكل انسان يصيبه يخطئ الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ ففي امور شائكه قد نؤجلها حتى تستبين لنا الرؤيه، وحتى نقف على ارض ثابته ونفهم، عشان في بعض الناس ده ارجاء ده كذا وانا مش فاهم لا الارجاء ولا فهم. لا، يبقى انا فاهم الاول ايه مذهب اهل السنه والجماعه، وافهم يعني ايه الارجاء، وافهم يعني ايه متكلمين، وافهم يعني ايه هذه الشروط، ويعني شرط الصحه، وعليه شرط كمال، وعليه جنس. واحد يقول لك ايه؟ لا لا احنا بنفكر بجنس العمل، هو مش عارف يعني ايه جنس العمل. ايه معنى كلمه جنس العمل؟ انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ لازم هذه القضايا تفهم، علشان لما نيجي نتكلم فيها نتكلم فيها بعلم، والا فلنتركها ونتجاوزها الى ما نفهم، تمام؟ نعم. يقول المؤلف الشيخ، المؤلف في الشارح: وذهب كثير من اصحابنا الى ما ذكره الطحاوي انه الاقرار باللسان والتصديق بالجنان. يبقى هنا ذكر مذهب اهل السنه في الاول، ثم قال: وذهب كثير من اصحابنا، يقصد باصحابه من؟ الاحناف، لان الرجل مذهبه في الفروع حنفي مش في الاصول، مذهبه في الاصول سني. ولكن يقول كثير من اصحابنا ذهبوا الى ما ذكره الطحاوي، يقصد الاحناف، ذهبوا الى ماذا؟ الى انه الاقرار باللسان والتصديق بالجنان فقط، واخراج الاعمال من مسمى الايه؟ الايمان. واضح الكلام؟ لو عدنا حاجة مش واضحة نرجع نوضحها تاني. الكلام ده واضح. يقول: ومنهم، يعني من اصحابنا، لانه قال: وذهب كثير من اصحابنا الى ما ذكره الطحاوي، ومنهم يعني من اصحابنا الاحناف، من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي. يعني كمان في الأحناف اللي بيختصر الإيمان إلى حاجة واحدة بس، اللي هي إيه؟ التصديق بالقلب فقط. حتى الإقرار باللسان أخرجه من ماهية الإيمان. واضح؟ قال: ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي. وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله، ويروى عن ابي حنيفة رضي الله عنه. طيب احنا عاوزين نوضح مين هو الماتريدي. انا ترجمت له قبل كده زمان اما تعرضنا لكلامه في قضايا الصفات قديما، ترجمنا له برضو نتعرف عليه. الماتريدي ومحمد ابن محمد ابن محمود من ائمة علماء الكلام، هو عالم من علماء الكلام، سمي بالماتريدي، اسمه ابو منصور دي الكنية، لكن هو اسمه محمد ابن محمد ابن محمود، من ائمة علم الكلام، كنيته ابو منصور، ينسب الى ماتريدي، دي بلدة في سمرقند، ملك في سمرقند اسمها ما تريد، فينسب إليها كما تقول مصري طنطاوي سكندري، فهو ما توريدي منسوب إلى محلة ما تريد في سمرقند، تنتسب إليه الطائفة الما توريدية وكلهم من الأحناف، لأن أبا منصور كان حنفيا، له مصنفات كتاب التوحيد وأوهام المعتزلة في الرد على المعتزلة وكتاب في الجدل، وله كتاب اسمه تأويلات أهل السنة، تأويلات أهل السنة هذا كتاب طبعه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الجزء الأول فقط في تفسير القرآن الكريم، في تفسير القرآن الكريم وفيه تأويلات أهل السنة، أهل السنة الذين هم مأخوذين في نظري، يعني هو بيقول على لأنه هو بيتكلم عن نفسه عليهم من أهل السنة، ولكن هذا الكتاب يتكلم عن عقيدة الماتريدية في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. كنا نتمنى أن يطبع الكتاب بكامله، وإنما ما طبع في المجلس الأعلى هو المجلد الأول فقط منذ فترة طويلة جدا، وإلى الآن أنا شخصيا لم أحصل على الكتاب كاملا، وأتمنى أن أحصل على الكتاب كاملا. توفي بسمرقند سنة 333 هجرية، يعني في القرن الرابع، قديم جدا متقدم، سنة 333 هجرية. هذا هو المسمى بأبي منصور الماتريدي رحمه الله. يقول ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي. طيب الغريب إن احنا لو جينا ننظر إلى مذهب أبي منصور الماتريدي هذا نجده هو عارف، ومع ذلك خالف إمامه وتبعه على ذلك مجموعة من الداعي خالفوا إمامه، لأن إمامه أبا حنيفة رحمه الله كان يقول إن الإيمان إيه؟ تصديق وقول. هم جعلوا القول إيه؟ زائدا على مسمى الإيمان فخالفوا إمامه. واضح؟ كلامه بيقول إيه هو بقى؟ يقول أبو منصور الماتريدي في كتاب التوحيد بينفي أن يكون قول اللسان من الإيمان، يقول بيستدل، يقول وليس بما يقاتلون إلى أن يشهدوا باللسان دليل على أن ذلك هو الإيمان، في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، فهو يقول ينفي أن يكون قول اللسان من الإيمان، فيقول وليس بما يقاتلون إلى أن يشهدوا باللسان دليل على أن ذلك هو الإيمان أو لا إيمان القلوب، بل ذلك منهم دليل الإيمان، ده دليل على الإيمان مش هو الإيمان، أو ليس من الإيمان بل هو دليل الإيمان وعبارة عنه، دليل على الإيمان وعبارة عنه، فيقبل قولهم في الأحكام الظاهرة بحق العبارة بما لا سبيل لنا إلى حقيقة العلم به، ثم يقال لهم في الخبر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وقيل يشهدوا فيكون الشهادتان سبب منع القتل لا حقيقة الإيمان. ده كلام في كتاب الإيه؟ التوحيد. ده كلام أبي منصور الماتريدي في كتاب التوحيد، يعني عنده النطق باللسان دليل وعبارة عما في القلب لكنه ليس من الإيمان. واضح؟ يبقى هنا خالف أبو منصور الماتريدي شيخه أبا حنيفة رحمه الله. واضح؟ يقول ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه، يروى عنه ولكنه لا يصح عن الإمام أبي حنيفة، لا يصح هذا الكلام عن أبي حنيفة. قال وذهب الكرامية، أتبعت الكرام، ذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عنده المؤمنون كامل الإيمان، هو عكس مين؟ عكس الماتريدي. الماتريدي قال إيه؟ تصديق بالقلب فقط، هم قالوا لا، النطق باللسان فقط، الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به. طبعا هذا الكلام قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع في كتاب الإيمان الكبير، ذكر رحمه الله أن بعض الناس يقولون انهم يقولون بنجاة المنافقين في الاخرة. قال وهذا غلط عليهم. هذا افتراء على الكرامية. ابن تيمية رحمة الله عليه وائمتنا عامة لما يأتي الواحد منهم لكي يذكر اقوال المبتدع يحقق القول وينقح القول. واذا افتري عليهم يدافع عنها ويقول لا لم يقولوا كذا بل قالوا كذا. لان اهل السنة والجماعة اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق وعندهم انصاف. للاسف نجد ان بعض الناس في زمان الناس اليوم يدعون السلفية ويدعون انهم اتباع لابن تيمية ولعلماء السلف. ومع ذلك تجد الواحد منهم يكذب على مخالفه ولا يرقب فيه الا ولا ذمة. يكذب عليه ويفتري عليه ويسره ويستعنه في عرضه بما ليس فيه ويكذب عليه ويدعي مع ذلك السلفية. كيف لا ادري. يعني كيف اكون انا ادعي على نفس السلفية وحينما اناقشك في قضية انا مختلف معك فيها افتري عليك تكذيب واكذب عليك. واذا وجدت انسانا يكذب عليك اناصره مع اني اعرف انه كذاب. هذا ليس بالدين. الانسان الدين اللي عنده دين زي ما شيخ الاسلام ابن تيمية كان بيعمل في انصاف. انت هدفك انك تبين الحق ولا هدفك انك تعادي شخص لشخصي؟ انت لا تعادي انسانا لشخصي بل انت تعادي منهج وتوالي من اجل منهج. توالي من اجل منهج وتعادي من اجل منهج. فحينئذ الهدف اظهار الحق وابطال الباطل. ليحيى من حي عن بين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لكن انا استفيد ايه يوم ما انتصر عليك وانا في داخل نفسي اعلم انني مدلس اعلم اني كذبت عليك وما انتصرت عليك الا بالكذب وبالغش وبالتدليس. ماذا افعل امام نفسي اولا؟ طب ثم امام ربي سبحانه وتعالى اذا قدمت عليه يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فما دام انت راجل سني فانت تتحقق بالسنة باطنا وظاهرا. لا تكذب على احد لا تفتري على احد. دع المبطل يسقط بباطله. دع المبطلين يسقطون بباطله. المبطل مش محتاج انك تزين ادلة لابطال باطله. لا الباطل لجلد الباطل صاحب لانه تعمد درجة هذا يشوف رحلة. واما ما ينفع الناس فيمكثوا في الارض. الحق اسمه حق لثباته والباطل اسمه باطل لدواله. الباطل مضمحل الباطل فيضمحل سينتهي. اما الحق فسيبقى. أما الله سبحانه وتعالى ان ينصر الباطل دائما. قد تكون نصرة الباطل لمدة ساعة اما نصرة الحق فالى قيام الساعة. فاتقوا الله في مناقشاتكم وفي بحثكم. ما تكذبش على حد لانك لو كذبت او دللت انت الذي تهدم نفسك لا تهدم خصمك وانما تهدم من؟ تهدم نفسك. فاتق الله سبحانه وتعالى. كن تقيا لا تكذب. ان كذب عليك فلا تكذب على من كذب عليك. ان افتري عليك لا تفتري على من افترى عليك. ان كما وده كلام الشيخ الاسلام ابن تيمية الله رحمه الله عليه لما يقول فهل اذا جاز لانسان مثلا اذا سرقك هل يجوز ان تسرقه؟ زنى بحريمك هل يجوز ان تعاقبه فتزني بحريمك؟ هذا محرم لذاته. وانما انت تتقي الله في الانسان الذي يظلمك. يظلمك حكم في شرع الله عز وجل. فحينما تحكم في شرع الله تبارك وتعالى هذا القصاص العادل. لكن لا تفتري على الانسان. من كفرك لا تكفره. هو كفرني انا لا اكفره. لماذا؟ ما قلتش كفرني اكفره في مقابل في مقابلي انه كفرني. العن كما لعنني لا. لانه لا يجوز لعن المؤمن ولا يجوز تكفير المسلم الا بحق. فاذا كفرك اتق الله فيه واحكم فيه بشرع الله تبارك وتعالى. نعم. يقول وذهب الكرامية الى ان الايمان هو الاقرار باللسان فقط. فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به. ده كلام ابن تيمية. إنه حقق أنهم يقولون عن هذا الانسان الذي اتى بالايمان باللسان فقط، هو عنده مؤمن كامل الايمان ومع ذلك يستحق الوعيد الذي اوعدهم الله به. قال وقولهم ظاهر الفساد. ليه؟ لانه متناقض. لماذا قال وقولهم ظاهر الفساد؟ من اجل تناقضه، فكيف يكونون كامل الايمان ثم يستحقون العقاب؟ ولهذا قال وقول ظاهر الفساد. وذهب الفهم ابن صفوان بعد ذكرنا قول اهل السنه والجماعه وذكر اللي هو الايه؟ الايمان التصديق والنطق والعقل، وذكرنا قول مرجئه الفقهاء مذهب الاحناف اللي هو القول والايه؟ والتصديق، وذكرنا مذهب الماتريديه وهو اسقاط القول باللسان، وذكرنا مذهب الكراميه وهو النطق باللسان فقط مع النجاة الآخرة. وذهب الجهم ابن صفوان وابو الحسين الصالحي. ابو الحسين الصالحي احد رؤوس القدرية، وقال هنا عبد انه احد رؤوس القدرية. القدرية معناه يعني ايه القدرية؟ نفاة القدر. القدرية مش مثبت القدر، ده احنا اللي مثبت القدر. القدرية يعني نفاة الايه؟ الذين يقولون لا قدر. الامر هو لا قدر، الامر انوف، يعني كل شيء بيحدث في الدنيا جديد على الله، زي ما جديد علينا جديد على الله، لا يعلم الله عز وجل. ويقولون ان الانسان خالق لافعال نفسه، هم دول القدريه الذين قال عنهم عبد الله بن عمر اخبرهم اني بريء منهم. الصحابه يتبرؤون من هؤلاء، هؤلاء القدريه مجوس هذه الامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصح ذلك عنه في روايه ابي داود وغيره. القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بخالقين للعالم، وهؤلاء جعلوا الإنسان يخلق إيه؟ أفعال، فجعلوا الإنسان خالقا مع الله سبحانه وتعالى. أبو الحسين الصالحي هذا قال القول جهل، مع أن أبو الحسين الصالحي هذا ترجم له القاضي عبد الجبار في الطبقة السابعة من طبقات أئمة الاعتزال. خدوا بالكم، تجد كده احيانا المبتدع بيلم كانه دخل السوق وبيلم بضاعه. هذا رجل قدري معتدل ويقول بقول الجهل في قضيه الايه؟ في مسائل الايمان. فابو الحسين الصالحي هذا احد ائمه الاعتزال، ذكره القاضي عبد الجبار في كتاب طبقات المعتزله في الطبقه السابعه، وقال انه يميل الى الارجاء. قدري مرجئ معتزلي جهمي، اجتمع في الرجل الشر كله والعياذ بالله. يقول وذهب الجهم بن صفوان وابو الحسين الصالحي احد رؤوس القدريه الى ان الايمان هو المعرفه بالقلب بس. اللي يعرف بقلبه يعرف ربه بقلبه، يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله بقلبه، هو ده المؤمن كامل الايمان. الكلام ده ينفع؟ نعم. يترتب على ذلك امور خطيره جدا. قال وهذا القول اظهر فسادا مما قبله، اظهر فسادا من قول مين؟ الكراميه الذين قالوا ان الايمان ايه؟ قول فقط باللسان. فان لازمه ان فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فانهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاه والسلام ولم يؤمنوا بهما. ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. انت عارف يا فرعون ان الايات اللي معايا دي والادله اللي معايا دي انزلها رب العالمين سبحانه وتعالى، واني لاظنك يا فرعون مثبورا هالكا. ليه؟ لانك كفرت عن علم وعن معرفه. وقال تعالى عن ال فرعون ايضا وجحدوا بها بلسان، الجحود بالايه؟ باللسان. واستيقنتها انفسهم. طب جحدوا ليه؟ ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يبقى قالوا فرعون كانوا ايه؟ كانوا عارفين ولا مش عارفين؟ يبقى على مذهب الجهم مؤمنين ولا لا؟ يقول اهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم، كما قال الله تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، ولم يكونوا به مؤمنين. ولم يكونوا مؤمنين به صلى الله عليه وسلم، كفروا به عن علم وعن معرفة، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له، فكانوا كفار عند الجهل هم عارفون صح. يقول وكذلك ابو طالب، ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمه الذي نزل فيه قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، ونزل فيه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. لماذا؟ لان ابا طالب مات على الشرك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عمه قل لا اله الا الله، قل كلمة احاج لك بها عند الله يوم القيامة، فقال اخر كلمة نطق بها بل على ملة الاشياخ، بل على ملة عبد المطلب، فمات على ملة عبد المطلب، فعلمنا انها ملة الايه؟ ملة وثنية، ملة شركية والعياذ بالله. قال هذا القرآن، قال وكذلك ابو طالب عنده يكون مؤمنا، فانه قال ابو طالب كان عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ولا لا، بل قال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدته الشهيرة ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا، لولا البلاغة او حذار مسافة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يبقى لولا الملامة ولولا المسافة ولولا الجعاج قومه كان آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف أن دينه من خير أديان البرية دينا، ويعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان صادقا ونبيا من عند الله تعالى، فهل معرفته هذه نفعته أم لم تنفعه؟ كانت حجة عليه ولم تنفع. يقول بل ابليس يكون عند الجهل مؤمنا كامل الايمان، فانه لم يجهل ربه بل هو عارف به، قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون، ربي يعرف ان له رب مش كده ولا لا، قال ربي انظرني فانظرني الى يوم يبعثون، قال ربي بما اغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يقسم كمان بعزة العزيز سبحانه وتعالى، ثم يقول له أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني مؤمن بالآخرة مش كده ولا لا؟ مؤمن بالله مؤمن بالآخرة، هل يبقى مؤمن بالله واليوم الآخر ولا دي معرفة؟ لكن الإيمان شيء تاني خالص، الإيمان ليس المعرفة، الإيمان ليس التصديق فقط، ولكن الإيمان أعظم من ذلك كما تتضح بمشيئة الله تعالى. قال الكفر عند الجهل، إن كان ده الإيمان اللي هو المعرفة، فالكفر عند الجهل هو الجهل بالرب تعالى، يبقى اللي جاهل بربه يبقى كافر، واللي عارف بربه يبقى مؤمن. قال الكفر عند الجهل والجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، أجهل الجاهلين بربه من؟ الجهل بن صفوان. ليه؟ يقول فإنه جعله الوجود المطلق، جعل الله وجوده وجودا مطلقا وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادتي على نفسه، هو شهد على نفسه بالكفر. احنا كنا اتكلمنا قبل كده وأوضحنا ان الجهل والذين يوافقون الجهل يصفون الله عز وجل بالصفات الايه؟ السلبية على وجه التفصيل، يفصلون تفصيلا في السلوب، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني يقول ليس بحي ولا بميت ولا يرى ولا يبصر ولا يسمع، واخدين بالكم؟ ينفي ينفي ينفي، ولا في السماء ولا في الارض ولا عن اليمين ولا عن الشمال، ينفي نفسه نفي نفي نفي، سلوب مطلق. ولذلك قال العلماء عنه انه يعبد عدما، واخدين بالكم ولا لا؟ لان هؤلاء النفاة يعبدون عدما، هم يصفون ربهم سبحانه وتعالى بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون له الا وجودا مطلقا، لا حقيقة له عند التحصيل في الأداء ويمتنع في الأحياء. ممتنع هذا الوجود المطلق في الأحياء لأنه لا يوجد في الأعيان إلا إيه؟ متصفا بصفات. أما السلب المطلق ثم إثبات الوجود المطلق هذا عند التحصيل لا يوجد إلا في الأذهان ولا يوجد في الأعيان. وبينا ذلك قبل ذلك في بداية شرحنا لهذا الكتاب الطيب المبارك. فقوله ماذا؟ يستلزم غاية التعطيل وفي نفس الوقت يمثل غاية التمثيل. غاية التعطيل لأنه عطلوا صفات الله عز وجل كلها، وغاية التمثيل لأنهم مثلوه بإيه؟ بالممتنع وبالمعدوم، الشيء الممتنع. ويقول لك لا حي ولا ميت، واخدين بالك ولا واخدين بالك؟ لا في السماء ولا في الارض. لا عادي هذه ال ال ال ال ال السلوك النفي يعني في الشيء معقد، فهذا لا يكون الا في الاشياء غير المعلومه، في الاشياء الايه؟ الممتنعه الممتنعه. وبناء على ذلك يستلزم كلامه ماذا؟ نفي ذات الله عز وجل، نفي وجود الله، مش نفي الصفات، ده يستلزم ذلك نفي ايه؟ نفي ذات الله عز وجل، لانه لا توجد ذات الا متصفه بصفات، على اقل صفه الوجود، صح ولا لا؟ لكن وجود مطلق، احيانا يقولون مطلق بشرط الاطلاق، وهذا لا يوجد الا في الاذان، وفي الاذان الكليله العديده فقط، واخدين بالكم؟ لكنه لا يوجد في الوجود الا ايه؟ متصفا بصفات. الكلام دوت اتكلمنا عليه في بدايه الايه؟ الدرس. ومن اراد التوسع في مثل هذه المباحث فليرجع الى كتاب شرح العقيده التدمريه، التدمريه لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. يقول: والكفر عند الجهم والجهل بالرب تعالى، ولا احد اجهل منه بربه، فانه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل اكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادته على نفسه، هو شهد على نفسه بالكفر والعياذ بالله. قال: وبين هذه المذاهب مذاهب اخر بتفاصيل وقيود اعرضت عن ذكرها اختصارا، يعني اعرض عن ذكر بقية المذاهب اختصارا. ذكر هذه المذاهب ابو المعين النسفي في تبصرة الادلة وغيره. طبعا ابو المعين النسفي هذا من متكلم الاحناف، من متكلم الاحناف، وعقيدته عقيدة ماتوريدية، يتبع ابا منصور الماتوريدي في عقيدته. يقول الامام الشارح: وحاصل الكل يرجع الى ان الايمان اما ان يكون، هيلخص لك، نعم نعم لا، وحاصل الكل يرجع الى ان الايمان اما ان يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب اليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم باختصار، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية، أو بالقلب وحده وهو بالقلب وهو إما المعرفة كما قاله الجهل، أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتوريدي. وفساد قول الكرمية والجهل بن صفوان ظاهر، فلم يبق إلا قول مين؟ إلا قول الأحناف. يعني لو أخرجنا قول الكرمية وقول الجهل ابن صفوان، وكذلك سنخرج قول أبي منصور الماتوريدي، لأن قضية الاقتصار على تصديق القلب فقط بدون النطق باللسان، أو المعرفة فقط كما يقول الجهل بدون النطق باللسان، أو كما يقول الكرامية بالاقتصار على النطق فقط بدون التصديق القلبي والمعرفة القلبية، معنى ذلك أن هذا الكلام باطل بطلانا لا يحتاج إلى الاستدلال عليه. فقال: وفساد قول الكرامية والجهل بن صفوان ظاهر، فلم يبق إلا قول مين؟ أهل السنة والجماعة والأحناف، واضح اللي هم مرجئة الفقهاء كما سيأتي، وهنبين في الدرس القادم لماذا سموا بمرجئة الفقهاء. ومن اول من احدث هذا القول وفي اي الازمنه وما الاسباب التي ادت الى خروج هذا القول ممن خرج منه وهو رجل فاضل؟ كيف خرج هذا القول من هذا الرجل الذي ابتدع هذه البدعه؟ هذا قبل الامام ابي حنيفه وقبل حماد شيخه وقبل هؤلاء. سنذكر ذلك بمشيئه الله تعالى كيف كان ذلك في فتنه ابن الاشعث التي حدث فيها الخروج على الحجاج بن يوسف الثقفي. كل ذلك سنذكره في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. والاختلاف الذي بين ابي حنيفه والائمه الباقين من اهل السنه اختلاف صوري. هل الاختلاف بين ابي حنيفه وبين الائمه الباقين من اهل السنه اختلاف صوري؟ هذا قاله بعض الناس، والبعض الاخر قال لا، ليس باختلاف صوري، بل هو اختلاف معنوي، ليس اختلافا لفظيا، وانما هو اختلاف ايه؟ معنوي. تترتب عليه قضايا وسنعرض على من قال هذا الكلام. يقول: والاختلاف الذي بين ابي حنيفه والائمه الباقين من اهل السنه اختلاف صوري. ليه؟ قال: فان كون اعمال الجوارح لازمة، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه، نزاع لحظي، خدوا بالكم. يعني هو عاوز يقول إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول الإيمان إيه؟ تصديق بالقلب ونطق باللسان. لماذا؟ لأن الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فصل الإيمان عن عمل الصالحات. مش هنتكلم في مناقشة الأدلة، لكن إحنا بنتكلم عن بيان مناهجه. فتيجي تقول له: طب وعمل الصالحات موقفه إيه؟ يقول لك: لا، ده عمل الصالحات فرض على الإنسان ما هو فرض فرض، وما هو واجب واجب. هو عنده فيه فرق بين الفرض وبين الواجب، وما هو مستحب مستحب، وهناك محرمات في عمل الجوارح. يبقى ارتكاب الكبيرة عنده يدخل النار، ولكن صاحبها صاحب الكبيرة لو لم يتب منها يكون في مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عاقب. هذا مذهب مين؟ أهل السنة ومذهب الصحابة. يبقى المآل متفق عليه بينهم وبين أهل السنة. الأحناف مش هيختلفوا في معاملة صاحب الكبيرة، فصاحب الكبيرة عند الأحناف لا يختلف عن عند الجهنية، عند الجهنية مختلف، عند المعتزلة مختلف، عند الخوارج مختلف، عند المرجئة مختلف. لكن مرجئة الفقهاء يقول لك لا، صاحب الكبيرة في مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب. واضح؟ ثم كذلك لما تيجي تقول لهم: طب الكفر بقى، قضية الكفر بيننا وبينكم، إيه موضوعها؟ هل تكفرون الإنسان بعكس التصديق وبعكس، يعني الايمان تصديق ونطق باللسان، يبقى عكسه ايه؟ الكفر. هل الكفر تكفرون بالاعتقاد والنطق فقط؟ يقول لك لا، وبنكفر بالعمل كمان. يبقى عندهم الكفر بالاعتقاد وباللسان وبالعمل، بل يتوسعون في كفر الاعمال اكثر من اي مذهب اخر، حتى ان الانسان الذي يقول مسيجد يكفر عندهم لأنه احتقر المسجد. الذي يقول مصيح تصغير مصحف يكفر. لو واحد صعد المنبر ومش قصده الخطبه بيهزر يكفر، لأنه استهزأ بمكان محمد صلى الله عليه وسلم. عندهم في قضايا التكفير تشدد عن بقية المذاهب. يبقى هم أبعد الناس عن المرجئة. ثم هم لا يكفرون مرتكب الكبيرة، فهم أبعد الناس عن الخوارج والمعتزلة. ولذلك قال الشارح هنا: والاختلاف الذي بين ابي حنيفه والائمه الباقين من اهل السنه اختلاف صوري، مساله صوريه. ليه؟ لان مفيش نتيجه تترتب عليها. قال: فان كون اعمال الجوارح لازمه لايمان القلب او جزءا من الايمان. هي عندهم لازمه لايمان القلب، يلزم مش كده ولا لا؟ او علاقه السبب بالمسبب. لكن عند اهل السنه والجماعه الاعمال ايه؟ جزء من الايمان. فكون انها تكون جزء او لازمه مع الاتفاق على ان مرتكب الكبيرة لا يخرج من الايمان، بل هو في مشيئة الله ان شاء عذبه وان شاء عفى. معناه له هل في امور ستترتب على هذا الخلاف؟ يقول لك لا، ما فيش ترتب، مفيش حاجة تترتب على هذا الخلاف. يبقى الخلاف ايه؟ لفظي او صوري، واضح؟ قال بل هو في مشيئة الله مرتكب الكبيرة ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. يبقى ده نزع لفظي، لا يترتب عليه فساد اعتقاد. قال والقائلون بتكفير تارك الصلاة من اهل الحديث كالامام احمد بن حنبل في قول من اقواله، والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا الى هذا الاصل ادلة اخرى. يعني هل الذين قالوا بتكفير تارك الصلاة كفروه من اجل ان الاعمال جزء من اجزاء الايمان، ركن من اركان الايمان؟ استدلوا بالدليل ده ولا استدلوا بأدلة اخرى؟ ها، ضموا الى هذا الاصل. قال والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا الى هذا الاصل ادلة اخرى، والا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الايمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، المنتهب الذي ينتهي بنقطة، ولم يوجب ذلك زوال اسم الايمان عنهم بالكلية اتفاقا. بالاتفاق النبي صلى الله عليه وسلم لما نفى الايمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، فهم اهل السنة والجماعة ان هذا الايمان المنتفي الايمان الاصل، اصل الايمان ولا كمال الايمان؟ مش كده ولا لا؟ كمال الايمان يعني الايمان ما بقاش كامل، بقى الايمان ناقص، لكنه لم يأتي على اصل الايمان بالاطلاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وان زنى وان سرق رغم انت ابي ذر، صح؟ فده امر متفق عليه عند اهل السنه والجماعه. فلما يجي احاديث اخرى تتهم تارك الصلاه بالتكفير، من الممكن ان تعامل معامله هذه الاحاديث، الا لو وردت ادله عند اصحابها توجب اليقين في تكفير تارك الصلاه. ولذلك قال هنا ايه؟ والقائلون بتكفير تارك الصلاه ضموا الى هذا الاصل ادله اخرى. هذا امر توسعنا في مناقشته في تفسيرنا لسوره الايه؟ التوبة، في قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وذكرنا أقوال الفريقين وارجعوا إليها في تفسير سورة التوبة. فقد أتينا على أقوال الفريقين بكل حيادية، أتينا بجميع أدلة الفريقين بكل حيادية. تذكرون هذا أم لا؟ اللي بيحضروا معنا في درس التفسير تحدثنا عن هذا الأمر. فهو هنا بيقول والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى. طيب هذا الكلام، الكلام دوت كلام مين؟ ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. بيقول ابن تيمية في كتاب الإيمان المجلد السابع اللي هو الإيمان الكبير، بيقول في صفحة 297، يقول ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، نزاع لفظي. بس خد بالك هنا شيخ الإسلام لما اتكلم عبارته مختلفة عن عبارة مين؟ الشارح. الشارح بيقول والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، واضح؟ ابن تيمية ما قالش الاختلاف كله، قال إيه؟ ومما ينبغي ان يعرف ان اكثر التنازع، اكثر يبقى في ايه؟ اقل، واضح ولا لا؟ خدوا بالكم من التعبيرات دي. قال ان اكثر التنازع بين اهل السنه في هذه المساله هو نزاع لفظي، والا فالقائلون بان الايمان قول من الفقهاء كحماد بن ابي سليمان اللي هو شيخ مين؟ شيخ ابي حنيفه ده، واحد يقول لي ده الايمان قول، الايمان قول، ده يبقى كده مش من اهل السنة. الايمان قول ولا الايمان تصديق ونطق باللسان؟ مرجعة الفقهاء بيقولوا ليه؟ قول وتصديق. الشيخ الاسلام بيقول القائلون بان الايمان قول من الفقهاء كحماد بن ابي سليمان وهو اول من قال، ومن اتبعه من اهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على ان اصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد. أن الإيمان قول، ده القول، لو الإيمان قول يبقى ده مذهب مين؟ أنتم صحصحين ولا نايمين؟ الإيمان قول بس، يبقى ده مذهب مين؟ طب ابن تيمية يسقط هذه السقطة؟ ينفع ولا دي خطأ في المطبعي؟ لازم نعرف بقى اطلاعات اهل العلم. احنا عندنا مذهب اهل السنة والجماعة، مذهب اهل السنة والجماعة دايما يقولوا ايه؟ الايمان قول وعمل. طب فين تصديق القلب؟ موجود في القول. كلمة قول وعمل دي اشمل من تصديق وقول وعمل. قول وعمل، شوف بركة قول السلف، كلام السلف، كلمة قول وعمل اشمل واحسن. ليه؟ لان القول تنقسم الى قسمين والعمل تنقسم الى قسمين. قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الاقرار بالشهادتين، والعمل عمل القلب. يبقى القلب مش تصديق بس، القلب ايه؟ تصديق. يبقى القلب في حاجتين، قول وعمل. وعمل القلب اللي هو الانقياد والاستسلام والحب لله عز وجل، ده الاصل، ثم بقيه اعمال القلوب الاخرى. لكن الاساس الانقياد والالتزام والحب والخضوع لله سبحانه وتعالى. ولذلك شيخ الاسلام لما هنتقدم نجده بيقول كلمه خطيره، ان الذين يقولون بعدم دخول اعمال القلوب في الايمان، هذا هو موطن المعركه بين اهل السنه والايه؟ والمرجئه. موطن المعركه في عمل الايه؟ عمل القلوب. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك هيقول شيخ الاسلام ويلزم مرجئه الفقهاء ويقول لهم لو اخرجتم العمل القلبي لزمكم قول جهل، ولو ادخلتموه لزمكم مذهب اهل السنه والجماعه. هيلزم، لانك لو خرجت اعمال القلوب هيبقى تصديق مجرد، مفيش اي عمل للقلوب. طب ما ابليس مصدق وفرعون مصدق، لكن القلب خلى من ايه؟ من عمل القلب اللي هو الانقياد والالتزام باحكام الله والحب لله ولرسل الله صلى الله وسلم عليه. مش الطريقه دي التصديق وخلاص. ما ممكن تكون مصدق وتبغض النبي صلى الله عليه وسلم. ابليس مصدق وبيبغض ربه سبحانه وتعالى، صح. لكن القضيه عايزين مع التصديق عمل القلب. فبيقول لمرجئه الفقهاء لو ادخلتم عمل القلب هيلزمكم مذهب الايه؟ اهل السنه، لان لو القلب امتلأ بهذه الاعمال سيفيض بالجوارح، الاعمال على الجوارح، لان في تلازم بين الظاهر والايه؟ والباطن. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. واضح؟ ولو اخرجتم الاعمال اعمال القلوب من مسمى الايمان لزمكم قول مين؟ جهل. واخد بالك ولا لا؟ فهنا شيخ الاسلام لما بيقول والا فالقائلون بان الايمان قول فقط، يعني من الفقهاء، يقصد القول اللي هو ايه؟ التصديق والنطق باللسان. ومما نعيد الكلام ده، ومما ينبغي ان يعرف ان اكثر التنازع بين اهل السنه في هذه المساله هو نزاع لفظي. والا فالقائلون بان الايمان قول من الفقهاء كحماد بن ابي سليمان، وهو اول من قال ذلك. طبعا هو اول من اشتهر عنه هذا القول واخذ عنه، والا فان هناك من سبق حماد بن ابي سليمان كما سنبين ان شاء الله تعالى، وليس استدراكا على شيخ الاسلام ابن تيميه، وانما شيخ الاسلام بيتكلم عن من اشتهر عنه هذا القول. قال كحماد بن ابي سليمان وهو اول من قال ذلك، ومن اتبعه من اهل الكوفه وغيرهم، اللي هم مين؟ ابو حنيفه وأتباعه، متفقون مع جميع علماء السنه على ان اصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد. وان قالوا ان ايمانهم كامل كايمان جبريل، فهم يقولون ان الايمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعه، يعني كما يقول جماعه اهل السنه والجماعه. ويقولون ايضا بان من اهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعه. والذين ينفون عن الفاسق اثم الايمان من اهل السنه، الذين ينفون عن الفاسق، يقول عن الفاسق ما يعطاش اثم الايمان، لا يعطى، ها، اسم الايمان المطلق ولا يطلب عنه مطلق الاسم. واخدين بالكم ولا لا؟ لان الايمان المطلق يعني الايمان الكامل غير المقيد باي وصف من الاوصاف. اما مطلق الايمان فهو اصل الايمان الذي ان وجد في انسان ينجو من النار في يوم من الايام، يدخل الجنة في يوم من الايام، يبقى ده ايمانه مش كامل. واخدين بالكم فيها ايمان الايمان المطلق ومطلق الايمان كما سيجيء ان شاء الله. يقول والذين ينفون عن الفاسق اسم الايمان من اهل السنة متفقون على انه لا يخلد في النار. يعني الذين يقولون عن الفاسق الملي انه مش مؤمن لكن مسلم ما يتفقون على انه لا يخلد في النار لانه مع اصل الايه الايمان، لكن ما بنقولش عليه انه مؤمن. لماذا؟ لان اسم الايمان اسم ايه؟ تشريف، لا يستحقه، وانما يستحق من اكمل ايه؟ ايمانه. ولذلك قال الله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لما تتمكنوا من الايمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فلان مؤمن قال او مسلم، ما تقولش على انسان، لان الايمان وصف تشريف لم يذكر في القران الكريم الا ويعقوب على طول ايه؟ المدح، اسم مدح ودخول الجنه ورضا الله عز وجل عنه. قال والذين ينفون عن الفاسق اسم الايمان من اهل السنه متفقون على انه لا يخلد في النار. فليس بين فقهاء المله، فقهاء المله يقصد الائمه الايه؟ الاربعه. فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعي، وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباح الدماء، ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار. يبقى هنا بيقول ان الخلاف لفظي بين الفقهاء الاربعه، لكن الاقوال المنحرفه قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزله، وقول غلاة المرجئه الذين يقولون ما نعلم ان احدا منهم يدخل النار بل نقف في هذا كله. وحكي عن بعض غلاة المرجئه الجزم بالنفي العام. يبقى ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه اللي اخذه الشارح هنا ونقله بهذا الاسلوب وتصرف فيه. يعني الشارح هنا قال والاختلاف الذي بين ابي حنيفه والائمه الباقين من اهل السنه اختلاف صوري، جعل الخلاف كله ايه؟ صوري. لكن ابن تيميه ما قالش الاكثر، واضح الكلام ولا لا؟ الاكثر التنازع بين اهل السنه، اكثر التنازع، واضح. ولذلك وجدنا ان علمائنا وشيوخنا المعاصرين ينقضون هذا الكلام، فنشوف برضو المسألة دي قبل ان ننتقل عنها. بيقول ايه؟ الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان. الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا التعريف فيه نظر وقصور. بيعلق على كلام مين؟ الامام الطحاوي. والشيخ الالباني هنشوف برضو قال ايه. فبيقول ايه؟ هذا التعريف فيه نظر وقصور، والصواب الذي عليه اهل السنة والجماعة ان الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الكلام ده هيجي مسألة زيادة الايمان والنقصان، والادلة على ذلك من الكتاب والسنة اكثر من ان تقصر. وقد ذكر الشارح ابن ابي العز جملة منها فراجعها ان شئت. واخراج العمل من الايمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينهم وبين اهل السنة فيه لفظيا، بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه احكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام اهل السنة وكلام المرجئة، والله المستعان. الشيخ هنا اجمل الكلام ولم ينقص. الشيخ الالباني قال ايه تعليقي على متن الطحاوية؟ قال هذا مذهب الحنفية والماتريدية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم، فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل بالأركان، واضح؟ كويس. قال وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى، بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان، وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. واخدين بالكم؟ يعني بيقول ليس الخلاف بينهم لفظيا بحجة أنهم جميعا قد اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان، وإنما هو في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. قال فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان لاتفقوا معه على أن الإيمان يزيد وينقص. شو بص الربط، لو كانوا غير مخالفين للسلف في هذه المسألة والمسألة خلاف لفظ فقط لما ترتب عليه التزامهم بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يبقى كون عندهم الإيمان ما بيزيدش وما بينقص ويقفوا أمام هذه الأدلة التي تقول بزيادة الإيمان ونقصان الإيمان، معنى ذلك إنها مخالفة إيه حقيقية التزموا بلوازمها. واضح ولا لا؟ واضح. فيقول فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك، وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها. ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان، وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهرا بل باطلا. ذكر الشارح صفحة 385 نموذجا منها، طبعا بيتكلم على صفحة 385 من طبعا اللي معاه عشان ما تلفوش وتدوروا في الصفحات، وذلك ما بذكرش ارقامها. يعني الشارح ذكر تكلفا من تكلف هؤلاء في مخالفة الدليل الذي يدل على الزيادة والنقصان، وتقرأ الشرح بمشيئة الله. بل حكى عن ابي المعين النسفي، واخد بالك يعني مين اللي حكى؟ الشارح. بل حكى الشارح عن ابي المعين النسفي انه طعن في صحة حديث الامام بضع بضع وسبعون شعبة، مع احتجاج كل ائمة الحديث به ومنهم البخاري ومسلم في صحيحيهما. ما هو الانسان لو اعتقد ثم استدل هيخالف الادلة، وساعتئذ يبحث عن مخرج من الادلة. لكن الانسان بقى السني بيدخل على الادلة بدون خلفية، ما عنديش انا ما اعتقدتش حاجة قبل ما ادخل على الدليل، فلما ادخل على الدليل اسلم له تسليما. لكن لما يكون عندي اعتقاد سابق سمعته من حد هبدأ الوي اعناق النصوص، صح ولا غلط؟ وما احنا مفروض على السني يقدس النصوص، صح ولا لا؟ يقدس النصوص، ما يقدس اقوال المشايخ، ما يقدس اجتهادات الناس، ما يقدس ما يسميه الناس اجماعا على خلاف، لانه لا يوجد اجماع على خلاف حديث صحيح، صح؟ لانه محال محال ان الامة العظيمة دي تجمع على ضلالة. ولو اجمعت الامة على خلاف الحديث الصحيح لاجمعت على ضلالة، صح ولا غلط؟ قد يقول قائل قد يكون الحديث منسوخا، نقول معاذ الله معاذ الله ان تحفظ الام ان تحفظ الامة المنسوخ ويضيع منها الناسخ. واضح ولا لا؟ يعني واضح لك، ركزوا، محال ان تجمع الامة على ضلالة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع امتي على ضلالة. ومن اكبر الضرورات ان تجمع الامة على مخالفة الحديث الايه الصحيح، فيستحيل ان يوجد اجماع حقيقي، ممكن يكون اجماع متوهم. كلام بعض الناس، عدد كبير من العلماء ظنوا انه ايه لا يعرفون خلافا في المسألة فقالوا اجماعا مع عدم العلم بالمخالف، لكن يستحيل ان تجمع الامة على ضلالة. ومن اكبر الضلالات انها تجمع على مخالفة الحديث الايه الصحيح. قد يقول قائل ربما كان الحديث صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه منسوخ، نقول اذا فالامة قد اهدرت الناسخ وضيعته وحفظت المنسوخ. ينفع هذا الكلام؟ يبقى ده تضليل للامة ولا لا؟ واتهام للامة. خدوا بالكم من هذا الكلام. فالشيخ الألباني بيقول ايه؟ بل حكى الشارح عن ابي المعين النسفي انه طعن في صحة حديث الامام 70 شعبة مع احتجاج كل ائمة الحديث به، ومنهم البخاري ومسلم في صحيحيهما وهو مخرج في الصحيح برقم 1769، وما ذلك الا لانه صريح في مخالفة مذهبه، فلما خالف المذهب ضعف الحديث. واخدين بالكم؟ زي زحمة هذه الايام حضرت الفتن، بدأت الناس اي حديث كانوا يرسلوا لي قديما الحديث في مسلم يضعفوه، الحديث في كذا، ويقولوا لك اصل الحديث ده فيه انقطاع في الحديث، وكلهم بقوا من الالباني، وكلهم بقوا من احمد شاكر، وكلهم بقوا من البخاري. واخدين بالكم ولا لا؟ ربنا يسلم، لان الفتنه بتجعل الناس يصابون بالعمى والصمم، اعاذنا الله واياكم. ثم يقول الشيخ الالباني: ثم كيف يصح ان يكون الخلاف المذكور صوريا وهم يجيزون لافضل واحد منهم ان يقول ايماني كايمان ابي بكر الصديق، بل كايمان الانبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليه الصلاه والسلام، كيف وهم بناء على مذهب ماذا لا يجيزون لاحدهم مهما كان فاجرا فاسقا ان يقول انا مؤمن ان شاء الله تعالى، بل يقول انا مؤمن حقا، لانه لو قال انا مؤمن ان شاء الله يبقى معنى كده انه بايه؟ بيشك في ايمانه. طبعا القضيه دي ستاتي قضيه الايه؟ الاستثناء في الايمان، بس عاوز اوضحها سريعه عشان برضه نبقى ايه؟ فهمنا واحنا بنطبق. اهل السنه والجماعه يجيزون للانسان بل يستحبون له ان يقول انا مؤمن ان شاء الله، ليه؟ لان الايمان عندهم بيزيد وينقص، وعندهم الايمان بيتبعض، وعندهم الايمان قوي القلب وعمل القلب، مش كده ولا لا؟ ونطق اللسان واعمال اللسان واعمال الجوارح، هو اللي ده ايمان. طب اي عمل انا بعمله هل انا واثق ان العمل ده موافق لمراد الله عز وجل ومقبول؟ ابدا. فيبقى انا اقول انا مؤمن الايمان الكامل ان شاء الله، اتمنى، لكن انا ما اقدرش اجزم لاني لا اعرف ان كان العمل اللي عملته تقبل ام لا، والايمان كله عمل، هل العمل مقبول ولا لا في علم الله؟ يبقى بناء على ذلك بستثني لانني لا اعلم ان كان عملي مقبولا ام لا. اما هم فيقولون لا، الاستثناء ده خاص بايه؟ بالتصديق. ما هو الايمان عندهم يا تصديق يا نطق باللسان. طب النطق باللسان انا نطقت وقلت لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي دي محتاجه استثناء؟ ما هي قالت خلاص تمام. طب والتصديق؟ لو انا استثنيت انا بشك في تصديقي، واذا كان التصديق مشكوك فيه يبقى شك، يبقى مفيش ايمان من اصله. ولذلك يقولون انا مؤمن حقا، ما اقولش ان شاء الله. عرفت دخلت عليهم دخل عليهم الشبهه منين؟ لا، يبقى كل دي امور بتترتب على المخالفه لمذهب اهل السنه والجماعه. لكن هم لو ادخلوا العمل هيستثنوا بالايمان، وهيقولوا الايمان يزيد وينقص، ويقولون الايمان يتبعض، ويقولون الايمان يتجزا، واذا ذهب بعضه لم يذهب كله، مش كده ولا لا؟ اذا ذهب بعضه لم يذهب كله. فيقول كيف وهم بناء على مذهب ماذا لا يجيزون لاحدهم مهما كان فاجرا فاسقا ان يقول انا مؤمن ان شاء الله تعالى، بل يقول انا مؤمن حقا. والله عز وجل يقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. مين بقى فيكم بيطبق الايه دي على نفسه؟ يبقى هم دول المؤمنون حقا. واخدين بالكم ولا لا؟ من منكم تطبق عليها هذه الايه حذافير؟ يا يبقى هو ده الايمان حقا. يبقى ازاي تقول عن نفسك انك مؤمن حقا؟ قال ومن اصدق من الله قيلا. وبناء على ذلك قل لي اشتط في تعصبهم فذكروا. طبعا الكلام ده ما يشملش الامام ابو حنيفه، احنا بنتكلم عن الاحناف، مش كل شيء. لان ابو حنيفه لم يثبت عنه انه قال هو ايماني كمثل ايمان جبريل عليه السلام. خدوا بالك، يعني الكلام ده الشيخ الالباني والعلماء لما بيناقشوا ما بيناقشوش ابو حنيفه نفسه. الكلام ده مناقشه لمين؟ للاتباع الذين غالوا واشتطوا. شوف بص قال لك ايه: وبناء على ذلك كل اشتطوا في تعصبهم فذكروا ان من استثنى في ايمانه فقد كفر لانه بيشك في الايمان. يعني انت رأيك لو قلت انا مؤمن ان شاء الله يقول لك ده كافر والعياذ بالله. وقرأوا عليه انه لا يجوز للحنفي ان يتزوج بالمرأة الشافعية. الشافعي الحنفي ما يتجوزش المرأة الشافعية لانها ايه؟ تشك في ايمانها فهي كافرة. ولذلك من باب اول ما بيصليش ورا الشافعية. شفت بقى ترتب عليه امور بقى خطيرة ولا لا؟ ما بيصليش ورا. وتسامح بعضهم بعض. فأجاز ذلك دون العقل ان الحنفي يتجوز شافعية لكن الشافعي لا يتجوز حنفية. وعلل ذلك بقول تنزيلا لا منزلة اهل الكتاب. الله اكبر. خدوا بالك طبعا الكلام ده موجود في فتح القدير لابن الهمام الجزء الاول صفحة 311 وما بعدها لابن الهمام وهو من اكبر فقهاء الاحناف ومرجع كبير جدا من مراجع الاحناف. واخدين بالكم؟ قال وتسامح بعضهم زعم فأجاز ذلك دون العكس وعلل ذلك بقول تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. وأعرف شخصا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأبى قائلا لولا أنك شافعي. يقول فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي؟ يبقى الخلاف حقيقي ولا صوري؟ مش كده؟ قال ومن شاء التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الإيمان فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع. ده كلام الشيخ الألباني. طبعا عاوزين نعرف تخريج إن الشافعية تخريج القصة اللي حصلت دي عليه لماذا يكفرون من يشك في الإيمان؟ ليه؟ من أين أتى هذا؟ ليه؟ لأن عندهم هم قضية خطيرة. الشافعي واهل السنة بيقولوا ايه؟ الايمان قول وعمل مش كده؟ لا تصديق ونطق وعمل. واضح؟ انا لما بستثني عشان خايف من العمل زي ما قلنا خايف لحسن العمل ما يكونش مقبول. مين منكم يضمن ان العمل مقبول؟ هم ما بيستثنوش لان العمل عندهم مش في مسمى الايمان مش داخل مسمى الايمان. ثم عندهم مش ابو حنيفة المتكلمين في مذهب الاحناف لان الكلام اللي هتقوله ده كلام متكلمين ابو حنيفه لا علاقه له. عندهم ان الايمان لا يتضاعف وهو ماهيه واحده. اذا ذهب بعض ذهب كله شيء واحد. فبيقولوا ان الشافعي بيقول ان الايمان تصديق ونطق وايه وعمل. فإن كان بيشك في العمل ويستثني ويقول إيه في العمل؟ إن شاء الله يعني بيشك مقبول ولا مش مقبول؟ طالما بيشك في ركن من أركان العمل والعمل كله حاجة واحدة. يبقى بيشك في العمل كله. واضح؟ يبقى عاد على أصله بالإبطال. يبقى الشك ما دخلش في العمل بس لأن العمل والقول والتصديق حاجة واحدة. عند أهل السنة مش حاجة واحدة. أجزاء وأبعاد يذهب بعضه ولا يذهب كله. مش كده ولا لا؟ يذهب بعضه ولا يذهب إيه؟ ولذلك يزيد وينقص هما ما عندهمش. والكلام ده اتفقت عليه سائر المذاهب المبتدعة. الخوارج عندهم الإيمان حقيقة واحدة إذا ذهب بعضه ذهب كله. وذلك لا يزيد ولا ينقص. ولذلك لو ارتكب كبيرة ينقص. كبيرة نقصت من العمل فلما نقصت شرط الإيمان كله. والمعتزلة كذلك والمرجع. فالمعتزلة والخوارج نظروا إليه على إنه حقيقة واحدة وماهية واحدة فجعلوا الاعتقاد مع القول مع العمل. فإن ارتكب كبيرة ضاع العمل كله ضاع الإيمان كله فأصبح كافرا. صح؟ المرجع لما نظروا إلى هذا ووجدوا بعض الأدلة في النصوص بتبين إن في شفاعة وفي دخول لأهل النار المخروج منها قالوا أصاحب الكبيرة إيه؟ من الممكن أن يعفو الله عز وجل عنه. فماذا يترتب؟ لو أدخلنا العمل ده المتكلمين مش أبو حنيفة. لو أدخلنا العمل في مسمى الإيمان وجينا نقول ان لو ارتكب كبيرة من الممكن انه يدخل الجنة فيما معه يكون في مشيئة الله وعفو الايمان شيء واحد فيضيع كله. فنعمل ايه؟ نقص الايمان ونجعل العمل خارج مسمى الايمان. ده كلام متكلمين. فدي فلسفة المتكلمين. فأصل الشبهة عند جميع الفرق أنهم جعلوا الإيمان إيه؟ شيئا واحدا، إما أن يوجد كله أو يذهب كله. وبناء عليه وجدنا الوعيدية يدخلون العمل في مسمى الإيمان، وإذا سقط شيء من العمل أتبعه كله فيكفر الإنسان، يعقبه الكفر، يكفر بارتكاب الكبيرة. وخدت بالكم من الأصل اللي عندهم؟ لكن المرجئة لما وجدوا الأمر جم بقى بالعكس، ما أدخلوش، نظروا في الأول فوجدوا أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة من الممكن أنه يدخل الجنة وفي شفاعة، واخدين بالكم ولا، وفي خروج من النار. استندوا إلى هذه الأدلة فأخرجوا العمل من مسمى الإيمان، ده المتكلمين. لكن أبو حنيفة كان بيستدل استدلالات قرآنية ونبوية، فيقول إن الذين آمنوا ويقول أدلته هو الدرس القائم، وأدلة أتباعه من المتكلمين الدرس القائم، عشان تعرف الفرق بين السلف وخلافهم مع بعضهم البعض. ولذلك قد يكون الخلاف بين أبو حنيفة والسلف خلاف لفظي زي ما قال ابن تيمية، لكن المتأخرين الخلاف مع أهل السنة مش خلاف لفظي. وضحت المسألة الآن؟ وضحت المسألة الآن إن شاء الله تعالى. يبقى احنا وقفنا عند كلام الممنة، قال ولا خلاف بين اهل السنة ان الله تعالى اراد من العباد القول والعمل، واعني بالقول التصديق بالقلب والاقرار باللسان. نقف على هذه النقطة ان شاء الله تعالى. انا عارف ان في البداية كده في المسألة فيها شيء من الصعوبة، لكن فيما بعد ان شاء الله عز وجل ستجد هذا الكلام يتكرر ونتمرن عليه بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. تمام كده؟ كان في سؤال بخصوص اخونا بيقول قرأت في تفسير ابن كثير في سورة التكوير في قوله واذا الموؤودة سئلت، فهناك حديث صححه الشيخ الالباني ان الواحدة والموؤودة في النار، فما معنى ان الموؤودة في النار؟ الموؤودة في النار دي قضية، الموؤودة دي صفة صغيرة المفروض فلا شيء عليها، مش كده ولا لا؟ لكن هذا يتكلم عن عصر الفترة، فأهل الفترة هؤلاء، الأهل الفترة هؤلاء موقفهم إيه عند أهل السنة والجماعة؟ قولوا سيمتحنون، فما أقمتش عليهم الحجة فسيمتحنوا، فمن الناس من سينجح ومنهم من سيرسب في الامتحان، وده أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قضايا أعياء، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفلان أبوك في النار وأبوك مات في أهل الفترة، يبقى عارف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي سيمتحن هتكون النتيجة إيه؟ راسب. فلما يقول الوائد والوائد والموجودة في النار، علم ان هذه الموجودة ستمتحن وستكون من اهل النار، او ان الموجودة نفسها كانت كبيرة في السن وبالغة وماتت كافرة بس برضو هتكون من اهل الفترة. فاي حد يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الفترة انه في النار، مش معناه ان كله بيكونوا في النار، ولكن معناه انهم سيمتحنوا. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم لان ربنا عز وجل يعلم ايه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج على الناس وقال هذا كتاب في اسماء اهل الجنة وقبائلهم، وهذا كتاب في اسماء اهل النار، وقال فرغ ربكم من امر العباد، فقالوا ففيما العمل اذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يا ربنا قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، اسماء اهل الجنة واسماء اهل النار، هذا ليس معناه انه في جبر حد مجبور، لا، ولكن الله يعلم سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذا هو المقصود من الحديث والله أعلم. هل يصح ما يقول كثير من الشباب الملتزم الآن أنه عليك الكثير من